بعض أهل العلم فسرها بذلك، لكن له أعم شدا لأن المعتكف ما يجي عنه غير المعتكف، ولا تباشروهن وأنتم معتكفون المساجد. نعم. يعني في رواية وراء شدا من رواية النساء، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. نعم. شيخ بالنسبة للموظف ياخذ الإجازة الطلابية ويذهب لأداء العمرة في رمضان في شيء شيخ؟ على حسب ما عندهم، إذا صار عندهم أن الحاجات هي ضرورية عشان ما يفسرونهم. يا ضرورية العمرة هي ضرورية. لابد يعني يصرح لهم أنه باخذ عمرة ولا بين. أما كان مقصود الحاجة العمرة حاجة مصلحة. نعم. أحسن الله إليك، أكثر العمال يأخذون إجازة في رمضان. لو كأن رمضان مدعاة للكسل وكذا، أحسن الله إليك. لا يتفرغوا للعبادة، يتفرغوا للعبادة الله. اللي له نية صالحة الله يعينه. نعم. بالنسبة لوجه الجمع بين الحديث الثاني غم عليكم فأكملوا العدة، هو هل صمت من سبب هذا الشهر شيء؟ لا لا معنى آخر، لا نحمل لا معنى آخر، فهل عادة في وسط الشهر أو في آخره وأخلى بها. نعم. صلى لك بالنسبة لفضل الصيام في مكة، هل هو يفرق بين الصيام في مكة وغيرها شيء؟ نعم، كل الأعمال في مكة لها فضل، كل الأعمال الصالحة إلا الصلاة فيها طعام 100,000، وما سواها له فضل وله جزية، لكن ما في حد حصل معه. والمدينة لها نصيبها من ذلك، لكن مكة بنص الرسول صلى الله عليه وسلم مضاعفة فيها العمل، لكن الصلاة حد بينا أنه 100,000 صلاة، كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1,000 صلاة ما سواه. أما ما سوى ذلك في فضل، ولكن لم نحدد بشيء، مضاعف الأجور من صوم من صدقة تسبيح تهليل قراءة القرآن طواف في خير الله. بالنسبة للمرأة إذا كانت موجودة في مكة مع أهلها، هل تصلي في البيت أو في الحرم أفضل لها شيء؟ في مكة والمدينة الأفضل البيت، في كل مكان الأفضل البيت، إلا إذا كان داعيا ما سمع المواعظ تذكير محاضرات، أو لأنها تكسر البيت تنشط هناك لا بأس أن تخرج بس، ولا البيت أفضل، البيت أفضل، البيت أفضل. والنبي في بيوتهن خير لهن، ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أحسن الله إليك، شخص من رأى الهلال في بلده تعمل لم تعمل بالرؤية، هل يتبعهم ولا يصوم؟ يصوم يصوم، إذا كان في عمل لا يعمل بالرؤية يصوم، أما إذا كان يعمل بالرؤية لا يصوم، أما إذا كان عملهم بشاشة يعمل بشارهم.